يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأوي يوم القيامة شفيعا من خلقه. وتشرفة الإيمان والإسلام أن نحيا وإياكم بتلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلك العلم القرآني فضيلة الطالب الشيخ إبراهيم علي القدر القارئ الربيع الإسلامي والعالم الإسلامي والمفيدكم الطويل لمحاكمة الشيخ. صلى الله له بالتوفيق ولك ولكم بالاستماع فليتفق مشكورا. يا قومنا أجيبوا you are a السماوات والأرض ولم يعي بلى Thank you. Thank you. Oh. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا Yeah. وأنا والله